إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذه أو هذا مجلس في عقيدتنا التي هي عصمة أمرنا، ومن كتاب يعد قاعدة من قواعد الدين وأصل من أصوله العظيمة، وهي قاعدة البراءة من التشبه بغير المسلمين من اليهود والنصارى وغيرهم. نراجع كما تعودنا المجلس الماضي، والكتاب الذي نتذاكره هو كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية رحمه الله. السؤال 90 بعد 300، نراجع المجلس الماضي من خلال طرح 8 أو 9 من الأسئلة لتثبيت المجلس الماضي وتقريره ومراجعته واستذكاره وحفظه. السؤال 90 بعد 300، ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى صفة من قبلنا في الحدود، محذرا من التشبه بهم فيها، فماذا كانوا يصنعون في حدود الله تبارك وتعالى. ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى صفة من قبلنا في الحدود، محذرا من التشبه بهم فيها، فماذا كانوا يصنعون في حدود الله تبارك وتعالى. إبراهيم، نعم، كانوا يفرقون في تطبيق الحدود بين الأشراف والضعفاء، اليهود والنصارى وأهل الكتاب من قبلنا كانوا يفرقون في الحدود بين الأشراف والضعفاء، فكانوا يقيمون الحدود على الضعفاء ولا يقيمونها على الأشراف، يقيمونها على الضعفاء ولا يقيمونها على الأشراف. سؤال 91 بعد 300، ما هو حكم الإسلام في إقامة الحدود؟ ما هو حكم الإسلام في إقامة الحدود؟ نعم، المساواة بين الناس في إقامتها وجوب إقامة الحدود بين الناس أجمعين، وجوب إقامة الحدود بين الناس أجمعين، فهم سواسية في ذلك، يقام على الكبير ويقام على الصغير، يقام على الشريف ويقام على من دونه. السؤال 92 بعد 300، ما مراد ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله وإن كان كثير من ذوي الرأي والسياسة قد يظن أن إعفاء الرؤساء أجود في السياسة والمراد بالسياسة حسن تدبير الأمور في كلام ابن تيمية، حسن تدبير الأمور، ما مراده من قوله وإن كان كثير من ذوي الرأي والسياسة قد يظن أن إعفاء الرؤساء أجود في السياسة. نعم مراده أن إسقاط الحدود عن الكبراء والأشراف والرؤساء أن ذلك أجود في تدبير الأمور. مراده أن الكثير ممن ذكر أو ذكر صفته يظن أن إسقاط الحدود عن الكبراء والوجهاء أجود في تدبير الأمور، بل هو أفسد، لأن الناس من الذين أقيمت عليهم الحدود من الضعفاء بلا ريب أنهم سيحتجون وينكرون وتقع الفتن حينذاك. سؤال 93 بعد 300: ماذا فعل الله ببني إسرائيل حين فرقوا في الحدود، حين فرقوا في إقامة الحدود بين الكبراء والضعفاء؟ أذكر نص الشاهد من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا إخواننا، ماذا فعل الله ببني إسرائيل حين فرقوا في إقامة الحدود بين الكبراء والضعفاء؟ أذكر نص الشاهد من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما فرق بنو إسرائيل في الحدود بين الشرفاء والضعفاء، أهلكهم الله. والدليل قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. والحديث متفق عليه من حديث عائشة. عندما يطبق شرع الله وتطبق الحدود على الكبراء ومن دونهم وعلى الأشراف ومن دونهم، يتم الأمن والأمان ويكون العدل، والعدل قامت عليه السماوات والأرض. السؤال 94 بعد 300: كيف غير اليهود حكم الله؟ وأنا أنتقي بعض الكلمات منتزعة من كلام ابن تيمية، ولي بهذا الانتقاء مقصد. كيف غير اليهود حكم الله؟ كيف غير اليهود حكم الله في الزنا؟ وماذا أنزل الله فيهم؟ وماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك؟ ماذا وقع عند اليهود؟ وقع عند اليهود أنه لما كثر الزنا في أشرافهم، كثر الزنا في أشرافهم وكبرائهم وساداتهم، اجتمعوا فغيروا حكم الله. حكم، انتبه، حكم، ما هو أحكام، حكم واحد، وهو حكم الله في حد الزنا من الرجم. قالوا: فشى في كبرائنا وأشرافنا، فلا بد من تغيير الحكم، لا بد من تغيير حكم الله. إيش تصنعوا؟ إيش حكم الله الذي تريدون تغييره؟ قالوا: الرجم. كيف نرجم الأشراف والسادة والكبراء؟ طيب إيش الذي استبدلوه إلى الجلد والتحميم؟ إلى الجلد والتحميم. فماذا أنزل الله تبارك وتعالى؟ أنزل الله تبارك وتعالى فيهم ثلاث آيات من سورة المائدة، كلها نزلت في اليهود في بني إسرائيل. ها إيش الآيات؟ بسم الله. نعم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. كلها نزلت فيهم فهم كافرون باستبدال حكم الله تبارك وتعالى بهذا الحكم والقانون الوضعي. هم كافرون ظالمون فاسقون. ويستدل علماء وأئمة الدعوة بهذه الكلمات الثلاثة كافرون ظالمون فاسقون على من ظهرت فيهم صفات وأحوال يستوجبون مثل هذه الأحكام. فمن استبدل حكم الله، انتبه لهذا، انتبه لهذا، فمسألة التكفير مسألة خطيرة. من يخوض فيها من غير علم أو يرجم فيها رجما بالغيب يتقول على الله ما لم يقله ويقرر في دين الله ما ليس منه، من أبدل الإسلام بالقوانين الوضعية ونحاه عن سبق إصرار وعناد واستكبار وإرضاء للمنافقين وللكافرين، فينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أما إذا أقر بأنه يجب الحكم بالإسلام لكن هناك هوى يريد أن يستولي على أموال، على أراضي، على مقدرات، فينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. يقر ويعتقد أن حكم الله وحكم الحكم بالإسلام ضروري وواجب، لكنه صاحب هوى وشهوة، يريد خمور وخمارات ويريد ربويات، فهذا ينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ما في حكم جملي بالتكفير ولا تبرئة، لا ما دام خلاص يصلي ماشي. أخي سبحان الله، هذه الآيات الثلاثة من سورة المائدة كلها نزلت في بني إسرائيل الذين استوجبوا بهذا التفريق في تطبيق الحدود بين الأشراف وبين الضعفاء، استوجبوا الهلاك. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد مر بنا النص فيما رواه البخاري، حين رأى يهوديا قد حمموا. إيش معنى حمموا؟ إيش معنى حمموا؟ ها لغة عربية، حمموا يعني سودوا وجهه بالحميم وجعلوه مركوبا راكبا على دابته وجهه إلى قفاها وجلدوه، ومروا هكذا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في الصحيحين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو حكم الله الذي تجدونه في كتابكم؟ قالوا إيه نعم هذا حكم الله. فجاء بأحد علماء اليهود قال نشدتك الله أو أناشدك الله، هل هذا حكم الله الذي تجدونه في التوراة أو في كتابكم؟ قال يا محمد أما وقد نشدتني؟ لا وربي، لا وربي، ليس هذا هو حكم الله. قال ما حكم الله؟ قال الرجم. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرجما، فأنزل الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك، أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. لاحظ لي هنا الله عز وجل إيش يقول؟ من لم يحكم، وهذا حكم واحد في تغيير حد الزنا من الرجم إلى التحميم، ومع هذا ماذا أنزل الله عز وجل؟ من لم يحكم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. فاعتبروا أيها المستمعون. السؤال 95 بعد 300: ما مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد؟ أولا قبل أن ننتقل، فيه رابط ابن تيمية رحمه الله تعالى إيش ذكر؟ ذكر ما يتعلق بالحكم، الكفر فيه، الظلم فيه، الفسق فيه. بعدين انتقل إيش؟ ها، انتقل لشرك القبور، لشرك القبور. فاعتبروا يا أهل الأمور والتدبير والتقدير، لأن بعض الناس يطعن فيما يتعلق بصحة بعدم صحة التنبيه على القبوريات، على الخرافات، على الوثنيات، على الشركيات التي تقع عند قبور الصالحين والأولياء. يتذرع بأن هذا الكلام هراء. لماذا؟ قال لأنكم ما تتكلمون عن الشرك والكفر من الذي انتشر عند طوائف من الكبراء والأشراف. شوف ابن تيمية، ابن تيمية ايش بدأ؟ بدأ بايش؟ بدأ بما يتعلق بالكفر والردة المتعلقة بالحكم بغير ما أنزل الله، وليكن في حكم واحد وهو تغيير حد الزنا. ما بالك بمن غير، من غير حد الزنا وحد الخمر وحد السرقة إلى آخره، واستبدل كل ذلك، ما هو بعضه، استبدله بالقوانين الغربية الأوروبية الجنكيز خانية. إيش سيكون الموقف فيه؟ اعتبر وتدبر وتفكر، ولكن صن لسانك عن تكفير من لا يستحق التكفير، وتظليم من لا يستحق الظلم، وتفسيق وتبديع من لا يستحق التفسيق والتبديع. مع ذكر الدليل، ما مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد؟ مع ذكر الدليل، إيش المراد؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. إيش مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالدليل نفسه؟ بالدليل نفسه إيش المراد؟ تحذير الأمة، يحذر ما صنعوا. وهذا فيه لفتة، أحاديث كما الآيات، آخر الحديث مفسر لأوله. وهذا وقع في الآيات القرآنية، آخر الآية يفسر أولها، والآية التي تليها تفسر الآية التي تسبقها، وهذا جمعت فيه رسالة، جمعت فيه رسالة. لكن الأحاديث النبوية يحتاج إلى جمع، ما فسر أول الحديث بآخره، وما فسر الحديث بحديث آخر، لا سيما عند من يعتني بمثل هذا الترتيب كالإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. دليله قوله صلى الله عليه وآله وسلم ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك، إني أنهاكم عن ذلك. السؤال 356 بعد 300: كيف تتخذ القبور مساجد؟ مهم. اسمع يا ابن المجتمع الإسلامي، يا أبناء العالم الإسلامي، اسمعوا. كيف تتخذ القبور مساجد؟ ها، أي نعم. ها بالبناء ببناء المساجد عليها على القبور. ها ثانيا نعم بإدخالها بإدخال القبور في المساجد. ثالثا ما في مسجد ولا في بناء ما تتخذ القبور مساجد، لا مسجد ولا بناء، لا بنوا بناء ولا بنوا قبة ها ولا بنوا مسجد، ما يتصور أن تتخذ القبور مساجد؟ نعم تتصور، يتصور أن تتخذ القبور مساجد. كيف؟ الصلاة إليها وعندها وبينها وحولها. انتبه لهذا، بعض الناس أنا أعلم له تأثير وهو قول في مذهب من المذاهب، قال الصلاة إذا كان عند ثلاثة قبور، هذا قول في مذهب من المذاهب بلا ذكر من هو صاحب هذا المذهب، يقول الصلاة إذا كانت عند قبور أما عند ثلاثة فأقل فلا، وهو كلام مرجوح ليس براجح، وإن قاله بعض الفضلاء فالصلاة عند قبر كالصلاة عند قبرين كالصلاة عند ثلاثة كالصلاة عند مليون قبر، منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني هنهاكم عن ذلك. فإذا حدثتك نفسك بأن تصلي العشاء ما هو هنا ولا أمام حتى تتم الصفوف، ولكن تتقصد القرب من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل لا إله إلا الله وصحح اعتقادك، فإن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في قبر، مسجد رسول الله ما في قبر، قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبر رسول الله في حجرة عائشة، قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة. وبعد وفاة الصحابة أجمعين اجتهد الوليد بن عبد الملك وكان محبا للعمران في القرن السابع أو الثامن، وراح أدخل حجرات النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يستشير علماء، بل علماء المدينة وعلى رأسهم الفقهاء السبعة أنكروا عليه. لا تستدل بشيء مرجوح. بعض الناس ما أدري سبحان الله عنده يجعل ما ليس بركن ركن وما ليس بفريضة فريضة ها وما ليس بواجب واجب، يعني يجعل الأمور هذه الهامشية. كيف أنتم ما تعملون مناسبة لسيدنا رسول ما تحبون؟ شوف كده، تعال تعال قرب جنبي، أنت تعال يا شيخ، أنت اللي بتقول ليش ما تعملون مناسبة، أنت إيش اللي عملته من السنن الواجبة؟ إيش الذي عملته من السنن الواجبة؟ كأولئك في تلك المناسبة الماضية تجمعوا بالعشرات أو بالمئات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إنه لمنكر. قال يبغى يعمل إيش؟ قال يبغى يعمل ذكر وصلاة وسلام مشتركة، لأن الوهابية لا يعملونها. طيب كذا شوف سبحان الله، تأمل، يا لله يا الله والمسلمين، إنا لله وإنا إليه راجعون. إيش تعملون؟ إيش تعملون؟ ابكوا على خطيئاتكم واعملوا بسنة نبيكم، وتذكروا قول ربكم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أما سهل والله، يقوم بسم الله نرقص مع بعض، نصلي ألف مرة ونرقص مع بعض ونقفل خلاص. ها يلا اللهم صلي اللهم صلي اللهم صلي، وحرك رأسك وحرك كتفيك. يا شيخ يا شيخ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قال ليش الشيخ هذا شيخ طريقة، هذا من قبل 80 سنة. شيخ طريقة معصوم؟ شيخ طريقة معصوم؟ هو نبي من الأنبياء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. إيش الفكر هذا؟ إيش الفكر؟ أيوة أنت تتكلم على رأيك، والله لو جيت عندنا ما تدخل البلد، لو جيت عندنا من المطار إلى السجن. سبحان الله، سجنكم جهنم، سجنكم سقر، لواحة للبشر لا تبقي ولا تذر. السجن هو من سجن نفسه بتقليد غيره في مخالفة شرع ربه، مخالفة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انتبه، صحح ولا تغتر ولا تفتر في محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاتباع. السؤال الأخير في مراجعة المجلس الماضي وهو 57 بعد 300: ما مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر عمره وهو يودع الدنيا ويودع الحياة؟ إيش قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يودع الحياة صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى. هذا من اللي قاله؟ محمد بن عبد الوهاب ولا محمد بن عبد الله؟ أجب بملء فيك، ما في أحد هنا يحاسبك. من الذي قال هذا الحديث؟ محمد بن عبد الوهاب ولا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام؟ محمد بن عبد الله نبيكم، حبيبكم، سيدكم، شفيعكم بإذن ربكم. قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. إيش معناه؟ الحر بالإشارة يفهم، والعبد يقرع بالعصا، يعني لا تتخذوا قبور مساجد. قال: سيادة الرئيس هو اللي بنالنا القبة على المسجد، يعني سيادة الرئيس هو. إذا قلنا العالم ما هو معصوم، تبغالنا ندعي أن سيادة الرئيس ها أنه معصوم؟ يا أخي ما هو معصوم، غلط غلط مليون مرة. ما في قباب على القبور، ما في أبنية على القبور، ما في أضرحة، ما في شد للقبور، ما في شد رحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى. أما ما يفعل ويصنع الآن بالمسلمين، شوف لاحظ للأسلوب، ما يصنع بالمسلمين، ولا أقول في مجتمعات وأوطان المسلمين لأنها مكيدة، يريدون أن يصرفوا المسلمين عن العقيدة السوية التي هي سبب نزول المطر، سبب الرزق، سبب كبح جماح الأعداء، سبب الأمن، سبب الإيمان، سبب الاستخلاف، سبب التمكين، سبب التطمين. يريدون زحزحة المسلمين عن هذا الاعتقاد حتى لا تقوم لهم قائمة. ولذلك أفشوا، شوف، أعداء الله من الخارج، من خارج العالم الإسلامي ومن داخل العالم الإسلامي، والموساد والماسونية والصهيونية العالمية والعلمانية والراديكالية والديمقراطية، أشعلوا نار الفرقة والفرق. تبغى فرقة ما في مشكلة، سجل رسمي، إيش اسم الفرقة؟ الشمالية، وأنت الجنوبية، وأنت الشرقية، وأنت الديمقراطية، وأنت الراديكالية. وفي النهاية جلسوا يتفرجون، هؤلاء يقتتلون وعلى القبور يبنون وللمناسبات يحيون ومن الرؤساء مدعومون. تبغى تعمل مناسبة ليلة نصف من شعبان وليلة مولد؟ بسم الله، كم تحتاج؟ كم أنت قل لي بس، اطلب يا سيدي يا مولاي، كم تريد أنت؟ تريد 50,000 دولار؟ خذ 50,000 دولار، خذ 100,000 دولار، بس المهم ريحني من شرك، لا تجي جنبي هنا، لا تجي جنب الكرسي هنا، روح بعيد، اعمل مناسبة شعبانية، اعمل مناسبة رمضانية مولدية، ما يهم، المهم أنك لا تقول هذا حرام وهذا حلال. وحكموا فينا شرع الله، خافوا الله، حكموا فينا شرع الله، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ترى إذا سجلت ولا ما سجلت فهو مسجل عند الله ثم عند الناس. فلا تنقلن، أرجو ألا تنقلن كلمة إلا وتقدر لها قدرها، وقفوهم إنهم مسؤولون. بسم الله. الآن نواصل يا أخوانا، هذا آخر ما مر بنا في صفحة، في الصفحة 99 بعد 100، هكذا يا شيخ ياسين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. درس جديد يا أخوانا. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قالا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قال: وفي الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها رأيناها. وانتبه للتعليقة، سأعلق على هذه التعليقة. نعم، جزاكم الله خير. رأيناها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وذكرتا من حسنها وتساوير فيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. وعن ابن عباس رضي الله أقول كسرت دحين أنا أرجع أقول أرجع فأفتحها. نعم، طيب. قال رحمه الله: وفي الصحيحين أيضا عن عائشة أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنيسة رأينها بنون الجمع، رأينها بنون الجمع، وهما اثنتان، على أن أقل الجمع اثنان، بأرض الحبشة يقال لها ماريا، اسم الكنيسة ماريا، وذكرتا من حسنها. لاحظ التعليق هنا، قال الشيخ ناصر العقل جزاه الله خيرا، يقول في التعليق 11 في المطبوعة: رأتاها. قال: وفي الصحيحين والنسخ كما أثبتهم. يقول في المطبوعة: رأتاها أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما. قال: وفي الصحيحين والنسخ كما أثبته. أقول: بل في نسختي أبي ذر والأصيلي كما هو مثبت في المطبوعة رأتاها، كما هو مثبت في المطبوعة رأتاها، كما ذكر ذلك القسطلاني في إرشاد الساري، وهو يتميز عن جميع الشروح بهذا التميز وهذه الميزة، وهي أنه في كل كلمة يحرص على الروايات المتعددة لصحيح البخاري. وبالمناسبة صحيح البخاري يوجد في مكتبات العالم، توجد منه مئات النسخ الخطية، انتبه لهذا. صحيح البخاري توجد منه حول العالم الغربي والشرقي والإسلامي وغير الإسلامي مئات النسخة الخطية. شوف، كل نسخة أوثق من الأخرى. تعال إلى التوراة والإنجيل، شوف التحريف، كلها معدودة، تعد على أصابع اليدين أو أصابع أربعة من الأيادي، وكلها قد طالها التحريف والتصحيف. شوف سبحان الله العلي العظيم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. يقول: ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، وذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، من حسنها وتصاوير، وهذا مما تتميز به الكنائس إلى لحظتك ودقيقتك هذه، التصاوير. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. شوف، هذا الذي وقع فيه اليهود والنصارى، وقع فيه كثير من الناس من هذه الأمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، ولذلك تجد قبور غير أهل السنة ما في قبر إلا عند القبر صورة، ما في قبر إلا عند القبر صورة، ما في قبور إلا تجد عند كل قبر صورة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن أهل السنة الأسوياء الذين يستنون بسنة نبيهم عند قبورهم، أولا ما يرفعون القبور إلا قدر شبر أو قريب من شبر، ثانيا لا يبنون على القبور، ثالثا لا يجصصون القبور، رابعا لا يزهرون القبور كما يفعل أولئك المحرومون من السنة. تجد المرأة متبرجة سافرة ما تعرف كيف توقر ولا كيف تدعو لصاحب القبر، تأتي بإكليل زهور في يوم العيد، العيد عيد القبور، عيد القبور، زرافات ووحدان، يلا بسم الله على القبر، وداخلين بأكاليل زهور طبيعية، زهور طبيعية يضعونها على القبور، بدع ما أنزل الله بها من سلطان، بدع ما أنزل الله بها من سلطان، ليس عليها من القرآن والسنة الصحيحة دليل ولا برهان. قال سيد ولد عدنان لعنة الله، نعم أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. من هم؟ الذين إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. واليوم صاحبت هذه البدع بدع أخرى، تابوت على حسب الطبقة الاجتماعية، إذا كان رجل مريش ومن الأشراف تابوت مجصص ومصنوع من خشب الأبنوس ومن خشب المقنو المطلي، الله أعلم اللي داخل هذا التابوت، يا أخي جرد الموت، جردوا موتاكم من التوابيت. أدرج سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة أثواب بيض ليس فيهن قميص ولا عمامة، أدرج فيها سيد الخلق إدراجا وهو بجسده في قبره المكرم كما هو، كما هو، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في الحديث الصحيح: إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذا هو الشرف، ما هو الشرف تبني بناء وتحفر أحفورا وتجعل قبة ثم بعد ذلك تصور صورة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج. رواه أهل السنن الأربعة. وقال الترمذي: حديث حسن، وفي بعض نسخه صحيح. طيب لاحظ للرواية هذه وجنب نفسك العصبية، جنب نفسك العصبية. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرات، لاحظ الرواية التي بين يديك، لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. وقال الترمذي: حديث حسن، وفي بعض نسخه حديث صحيح. هذا الحديث هل يصح من هذا الوجه؟ الحديث رواه جمهور غفير من أئمة السنة ومنهم الحاكم، ومع هذا ومن رواية أبي صالح عن أبي هريرة، وأبو صالح باذام بالميم أو باذان، وهو ضعيف. العلة الأولى في هذا الحديث: أولا ضعف باذام، ثانيا تفرده باللفظ. العلة الثالثة: ما ثبت سماع باذام الذي يكنى بأبي صالح، ما ثبت سماعه من ابن عباس رضي الله عنه. فإسناد هذا الحديث فيه ثلاثة آفات، والحديث بهذا السند لا يصح. إذن إيش الذي يصح؟ ما رواه بعض أصحاب السنن والإمام أحمد وابن حبان وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن زوارات القبور بهذا اللفظ فحسب، لعن الله زوارات القبور. أما لفظة والمتخذين عليها المساجد والسرج فهذا لم يصح بتمامه بهذا السياق، وإنما النهي عن بناء المساجد على القبور كما مر وتقدم. قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولم يثبت الحديث بلفظ والسرج، ولم يثبت الحديث بلفظ والسرج، لأن فيه جوارح ثلاثة: باذام ضعيف ولم يسمع من ابن عباس، واللفظ تفرد به وهو ليس أهلا للتفرد، لأن المنكر عند أهل الحديث قسمان: منكر بمخالفة الضعيف لمن هو أولى منه بالقبول، ومنكر بتفرد من لا يستحق التفرد أن يحكم على تفرده بالقبول، مثل باذام أبي صالح، مثل باذام أو باذان بالميم أو النون أبي صالح. فالحديث بهذا اللفظ وبهذا السياق لا يصح، وإنما الصحيح لعن الله زوارات القبور يعني المكثرات من الزيارة. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، معليش هذا يمثل رأيا فيما يتعلق بزيارة المساجد، بما يتعلق بزيارة النساء للقبور، فالمسألة فيها رأيان، أحدهما هذا الذي أستشهد له. قال القرطبي رحمه الله: اللعن المذكور في الحديث زوارات. لاحظ دقة قول القرطبي صاحب التفسير المشهور: اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات. فهل هو قد ساق لفظة زائرات أو زوارات؟ ما أنتم معي، ما أنتم معي، الله المستعان. أعيد مرة أخرى، القرطبي رحمه الله يقول: اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة. فالنص الذي بين يديه بلفظ الزوارات أم زائرات؟ زوارات على صيغة الاستكثار. يقول: إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة، زوارات وليس زائرات. ولعل السبب في ذلك يعلل النهي ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك. أما إذا أمن جميع ذلك، الكلام للقرطبي، فلا مانع من الإذن لها، لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء، يحتاج إليه الرجال والنساء. إيش تذكر الموت؟ إيش يشير القرطبي لإيه؟ يقول: لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال مخاطبا الرجال والنساء؟ زوروا القبور فإنها تذكركم الموت، تذكركم الآخرة. قالوا: هذا للرجال وللنساء. أما ما يتعلق باللعن لا سيما فيما يتعلق بلفظ زائرات، فهذا عند بعض العلماء كابن شاهين في كتابه الناسخ والمنسوخ، يقول هذا منسوخ بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: زوروا القبور. قال الإمام الشوكاني تعليقا على كلام القرطبي بعد أن نقله، قال: هذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر. لكن رويدا طائفة من العلماء يقولون بحرمة زيارة النساء للقبور، وما وقع من زيارة عائشة أم المؤمنين لقبر أخيها، يقولون هذا يعني اجتهاد منها رضي الله عنها، وما يلزمون الاجتهاد إذا كان في ظاهره مخالفا للنص. بكل حال ابن عمر أيضا ورد عنه زيارة أخيه عاصم، وعدد من الصحابة الصحابيات ورد عنهن، ورد عن بعض الصحابيات زيارة موتاهم أو قبور موتاهم. على كل حال الأمر فيه قولان، قول بالمنع وهو الذي عليه جمهور العلماء في هذه البلاد زادها الله توفيقا ووحدة وشرفا وحفظا ورعاية من الفرقة والخلاف، لا يرون زيارة النساء للقبور فهن ممنوعات، وينبغي الالتزام بهذا، ينبغي الالتزام بمثل هذا وعدم شق عصا المسلمين ولا جماعة المسلمين وعدم معصية ولي الأمر الذي قضى بمثل هذا، وهو حكم من الأحكام. لكن إن كان يوجد في بعض بلدان المسلمين القبور مفتوحة لمن هب ودب للرجال والنساء، والنساء أحيانا وقليلا ونادرا يزرن، وهن متحجبات غير سافرات ولا متبرجات أحيانا، ولا مصحوبات بفرق موسيقية ولا بنواح ولا شق جيوب ولا فعل من أفعال الجاهلية ولا جلوس عند القبور وأكل طعام وشرب قهوة وشاهي ونسكافة وسوالف. سبحان الله العلي، هذا يا أخي عبث، هذا مخالفات. لكن مجرد مرور وعبور في بلدان يسمح فيها بدخول الرجال والنساء أحيانا لئلا تقع في المحظور زوارات القبور فتقع في اللعن، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المكثرات، يعني مثلا من الإكثار كل ليلة الجمعة، كل ليلة الجمعة كل شهر عند استلام الرواتب وعند هذا ما في يا أخي، بعد شهور وبعد فترة طويلة مرات عندما يقسو قلبها يأخذ بها زوجها يقول تعالي يا شيخة تعالي، شوفي هؤلاء المقبورين، انظري إلى هؤلاء الموتى، أين يسكنون؟ في ظلمات، أين يسكنون؟ في رياض الجنان أو في حفرة من حفر النيران. نسأل الله يحدث شيء من الاتعاظ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا ممنوع ممنوع، والمنع يأتي متطابقا مع قول من أقوال العلماء والفقهاء، فعلى رؤوسنا وأعيننا بل في قلوبنا إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فهذا التحذير منه صلى الله عليه وآله وسلم، واللعن عن مشابهة أهل الكتاب في بناء المسجد على قبر الرجل الصالح، صريح في النهي عن المشابهة في هذا، ودليل على الحذر من جنس أعمالهم، حيث لا يؤمن في سائر أعمالهم أن تكون من هذا الجنس. قال نعم. قال: فهذا التحذير منه صلى الله عليه وآله وسلم، واللعن عن مشابهة أهل الكتاب في بناء المسجد على قبر الرجل الصالح. طيب إذا أوصى الميت قال ترى إيه، إذا دفنتموني أنا أريد مسجد، أكرموني ببناء مسجد، ما تنفذ وصيته، يبنى له مسجد ليس في القبور ولا بين القبور ولا إلى القبور ولا يدخل فيه قبره، يبنى له مسجد ولا تنفذ، لا يحل تنفيذ مسجد ببناء مسجد على قبره ولا على قبر رجل صالح ولا على قبور. قال: فهذا التحذير منه صلى الله عليه وآله وسلم، واللعن عن مشابهة أهل الكتاب في بناء المسجد على قبر الرجل الصالح، صريح في النهي عن المشابهة في هذا، ودليل على الحذر من جنس أعمالهم. إذن هنا فائدتان: نهي عن التشبه بهم في هذا، والحذر عن أن نصنع مثل ما يصنعون. قال: ودليل على الحذر من جنس أعمالهم، حيث لا يؤمن في سائر أعمالهم أن تكون من هذا الجنس، أن تكون من هذا الجنس. وبكل أسف وأسن صار ارتياد الكنائس والبيع والصوامع وما دور عبادات البوذيين صارت من صلب السياحة. يجي الواحد في الرحلة السياحية، ايش في رحلة سياحية؟ قال زيارة كنيسة 3-4-15 كنائس. هذا تميز يا أخي، تميز لك في الدرجة هذه، درجة سياحية أو درجة رجال أعمال. نزور إن شاء الله كنائس، ونزور معابد وثنية، ونزور معابد بوذية. يا أخي ما يحل، ما يحل لك أن تزور معابد وثنية ولا تدخل دور عبادات بوذية ولا كنائس ولا بيع، بل ولا أماكن بأسماء إسلامية ترتكب فيها كفريات وشركيات كالحسينيات. إيش فيها؟ فيها يا الله، يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، يا رزاق، فيها يا علي يا حسين، ولا في أماكن فيها دراويش من غلاة المتصوفة. إيش فيها؟ إيش فيها؟ فيها رقص، وإن كان بذكر الله، فيها رقص بالصلاة والسلام على رسول الله، فيها ميلان، فيها دخول نيران كطائفة الرفاعية. يا شيخ والله طوائف ضلالية يا شيخ، من كان يحمل في قلبه فرقة من اعتقاد لفرقة من هذه الفرق، بالله عليكم ما يخرج إلا وهو يقول، ما أقول لك اعترف، ها ما في هنا مثل ما يفعل اليهود، ما في اعتراف، ولا أقول لك اكتب بالقلم على جبهتك، يا أحد يخرج يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. والله كنت ألتزم بهذه الطريقة أبا عن جد، أخذتها متسلسلة. أنا أقول لك الآن بعد ما تخرج بينك وبين الله، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أستغفر الله. طوائف في تجمعهم وحضراتهم وشهودهم ومشاهدهم إيش يفعلون؟ يا رسول الله يا رسول الله، يا مغيث يا مغيث، يا مدد يا مدد. يا شيخ شركيات، والله شركيات كفريات ترد الإنسان عن دينه. انتبه، احذر، لا تقول لي هذا موجود في البلد كثير. الآن آن لك أن تثبت خطواتك، وأن تتثبت من كلماتك ومن كلمات كنت تلقنها كالطفل الصغير. شوف الطفل الصغير الآن قول الله الله الله، الطفل الصغير يقول الله الله الله، يلقن من السنة والسنتين. هؤلاء الكبار صاروا يلقنون كالأطفال الصغار، لكن شوف التلقين كيف. قول الله، الكبير هذا الكبير صاحب الطريقة يلقن المريد، قول الله، قال الله، قول كمان الله، قال الله، كمان قول ألف مرة الله الله الله الله. على كل إخواننا اليمنيين ربنا يوخده. يا أخي إيش هذا؟ ما في الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يحيي الثلث الأخير من الليل يقول الله الله الله الله الله الله الله الله، هو هو هو هو هو، إلى أن يصرع الواحد. هذه أعمال شيطانية، أعمال بدعية، أعمال خرافية. هات لي واحد من الصحابة أنه كان يذكر الله بالطريقة دي، الله الله الله الله الله، وبعدين قال الله طويلة. طيب كيف تقصرها؟ قال هو هو هو هو هو هو، ها وواو برضها طويلة، ايش تعمل؟ قال خلاص حركة، حركة فيها بركة. يا شيخ هذا حركة يهود عند حائط المبكى. شوف اليهود، شوف افتح الآن اي موقع، تعبد اليهود عند حائط المبكى هكذا. كيف يعني؟ كيف السني مثلكم؟ وإن شاء الله ما فيكم واحد، لكن هذا أقوله لتذكروا غيركم كيف تمكن الشيطان منه إلى هذه الدرجة، إلى هذه الدرجة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اهد قلوبنا للتقوى، وألزمنا كتابك وسنة نبيك برحمتك يا أرحم الراحمين. نعم. قال رحمه الله: ثم من المعلوم ما قد ابتلي به كثير من هذه الأمة من بناء المساجد على القبور واتخاذ القبور مساجد بلا بناء. الآن دعنا مع الشيخ ناصر، الدكتور ناصر العقل، في الحاشية السابعة، ونحن ننساه وله فوائد عزيزة. اقرأ لنا الحاشية السابعة في تعليقا على قول ابن تيمية قد ابتلي به كثير من هذه الأمة من بناء المساجد على القبور، من بناء المساجد على القبور. نعم. قال وفقه الله: من أكبر المصائب التي دهت المسلمين في عصورهم المتأخرة تساهل فريق منهم في بناء المساجد والقباب على القبور، ثم إصرارهم على هذه البلية، وهم الآن يستزيدون منها رغم نصح الناصحين وتبصير المستبصرين لهم. وأنت ترى توافر النصوص وثبوتها في التحذير والنهي عن ذلك، بل إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما اهتم بشيء من مرض موته كاهتمامه بهذا الأمر الخطير أن تقع فيه أمته. ومع هذا لا نزال نرى لهذه البدعة قبولا وانتشارا، ونسمع لها أئمة ودعاة ومنافحين. قال وفقه الله: ومن أكبر المصائب التي دهت المسلمين في عصورهم المتأخرة تساهل فريق منهم في بناء المساجد والقباب على القبور، ثم إصرارهم على هذه البلية، وهم الآن يستزيدون منها رغم نصح الناصحين وتبصير المستبصرين لهم. وأنت ترى توافر النصوص وثبوتها في التحذير والنهي عن ذلك، بل إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما اهتم بشيء في مرض موته كاهتمامه بهذا الأمر الخطير أن تقع فيه أمته. ومع هذا لا نزال نرى لهذه البدعة قبولا وانتشارا، ونسمع لها أئمة ودعاة ومنافحين. ولم يقتصر الأمر على مجرد البناء على القبور، بل لقد اتخذت هذه القبور مزارات ومعابد وقبلات يطاف بها ويدعى فيها المخلوقون من دون الخالق. فنسأل الله أن يطهر بلاد المسلمين وقلوب من ابتلي منهم من هذا الرجس. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم من المعلوم ما قد ابتلي به كثير من هذه الأمة من بناء المساجد على القبور واتخاذ القبور مساجد بلا بناء، وكلا الأمرين محرم ملعون فاعله بالمستفيض من السنة. وليس هذا موضع استقصاء ما في ذلك من سائر الأحاديث والآثار، إذ الغرض القاعدة الكلية. وإن كان تحريم ذلك ذكره غير واحد من علماء الطوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين رحمهم الله يبالغون في المنع مما يجر إلى مثل هذا. قال رحمه الله: وليس هذا موضع استقصاء ما في ذلك من سائر الأحاديث والآثار في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور، قال: إذ الغرض القاعدة الكلية، وهي تحريم التشبه باليهود والنصارى وما فعلوه، ومن ذلكم بناؤهم المساجد على قبور أنبيائهم وصالحيهم. قال: وإن كان تحريم ذلك ذكره غير واحد من علماء الطوائف من أصحابي، لاحظ لي الآن، يا مالكي يا شافعي يا حنبلي يا حنفي، من علماء الطوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم رحمهم الله. ولهذا كان السلف من الصحابة والتابعين يبالغون في المنع مما يجر إلى مثل هذا، مما يجر إلى مثل هذا، تصوير تصاوير، رفع بناء، وضع بناء على القبور، وضع حجر على القبور فيه نقوش فيه أسماء، كل ذلك من المحرمات والممنوعات، لأنه يفضي إلى الشركيات. نعم. قال رحمه الله: وفيه من الآثار ما لا يليق ذكره هنا، حتى روى أبو يعلى الموصلي. وفيه، لاحظ العبارة، وفيه من الآثار ما لا يليق، يعني لا يتأتى ذكره لأنه بسيط واسع. وفيه من الآثار ما لا يتأتى ذكره، هذا المراد من قوله ما لا يليق. نعم. قال رحمه الله: حتى روى أبو يعلى الموصلي رحمه الله تعالى في مسنده قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا جعفر بن إبراهيم من ولد ذي الجناحين قال: حدثنا علي بن عمر عن أبيه عن علي بن حسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه، فقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. وأخرجه محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ في مستخرجه. نعم. يقول رحمه الله: روى أبو يعلى الموصلي في مسنده قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا جعفر بن إبراهيم هو محمد جعفر بن إبراهيم ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن جعفر ابن عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين من ولد ذي الجناحين جعفر. قال حدثنا علي بن عمر هو علي بن عمر ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب عن أبيه عمر ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة فتحة بالقرب من قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه فقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي الحسين بن علي عن جدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا، يعني تجعلونه موضعا لتجمعكم كما تجتمعون في أعيادكم، أو من العادة، يعني تختلفون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم الفينة بعد الفينة حتى جعلتم الزيارة عادة، كل بعد فريضة يروح يزور، كل يوم يروح يزور، كل ليلة الجمعة يقف للزيارة. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه يا شيخ: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، يعني صلوا فيها، اجعلوا من بيوتكم من صلاة التطوع في بيوتكم لتتنزل عليكم الملائكة ولتهرب الشياطين والعفاريت من بيوتكم ولينزل الله عز وجل البركة عليكم ولتقتدوا بسنة نبيكم ولتأخذوا أجرا مضاعفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الثابت الحسن: صلاة الرجل حيث لا يراه الناس تفضل، أو قال تزيد على صلاته على أعين الناس 25 درجة. اترك سنة العشاء وسنة المغرب يتعين، واذهب إلى بيتك صل بين أولادك أو صل منفردا لتنال أجر 25 ضعف مضاعفة. هذه صلاة للتطوع يتضاعف أجرها، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. وكمال العبارة في رواية صحيحة: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وفي لفظ لهذا الأثر: فما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء. فالله عز وجل يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. فالذي في أمريكا والذي في ألمانيا والذي في أفريقيا والذي في آسيا كلما أكثر من الصلاة والسلام على خير الأنام نالته شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لهداك واجعلنا هداة المهتدين، والله أعلى وأعلم.